الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأئمة للعلماء نسبا وأغنيهم به والمعالم مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى ولطلبه خرج الكريم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا وصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا على صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق أرفع ربتي فإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مزاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد تغوي صفيتك ادما فان تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأسما وان تنتقم مني فلست بأيس وان ادخلت نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو اعلى واجسما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا في سلسلة في أسباب النزول وما زلنا في آيات من سورة البقرة. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فروى الإمام أبو داود والنسائي بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة يعني لا يولد لها ولد إلا مات تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما جاء الإسلام وأجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير قالوا لا ندع أبناءنا فيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خيروا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أبناء تكون مقلاة تجعل على نفسها نزيه لو أن الله عز وجل أكرمني بولد أجعله يهوديا لماذا؟ حتى يعيش اعتقاد عنده فيكون أبناء الأنصار عند اليهود يتهودون يصبح الولد يهوديا أهل كتابه وهم كانوا أهل أوثان وشرك كانوا يعبدون أصناما ويحجون لملاك الطاغية فلما أجل النبي يهود بني النضير. طبعاً يهود بني النضير معهم من أبناء الأنصار. فقالوا لا ندع أبناءنا، يعني لا يذهبون مع بني النضير بل يأتوننا فيسلمون. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، طالما أنه مرتضي بهذا الدين لا أحد يكره أحدا على الإسلام، لا إكراه في الدين. الآية هل لا إكراه في الدين قبل الإسلام أم لا إكراه في الدين بعد الإسلام؟ لا إكراه في الدين قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام يكره على الإسلام ولا يرتد عن دينه ويذهب إلى دين آخر، أي دين آخر، وإلا فحكمه عندنا معاشر المسلمين حكم المرتد الذي يستتاب 3 أيام فإن لم يتب يقتل. إذن لا إكراه في الدين قبل الإسلام، قبل الإسلام. حضرتك طول ما أنت برا يهوديا كنت أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي شيء، لا أحد يكرهك على الإسلام، لا تدخل الإسلام إلا وأنت مقتنع به أنه دين الله عز وجل، لا إكراه فيه. لكن طالما دخلت الإسلام فعندنا حد، وهذا يقال لكل أحد يريد أن يدخل الإسلام. خلي بالك لو دخلت الإسلام في حد عندنا اسمه حد الردة، قبل ما تخش عشان لو طلعت هتقتل، تستتاب 3 أيام ثم تقتل، اسمه حد الردة. أجمع عليه علماء المسلمين، وطبعا ده مش من عندهم، ده هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وروى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. رقم 3: التارك لدينه، المفارق للجماعة. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن واليا ألحق به معاذ بن جبل، فأتاه معاذ فوجد عنده رجلا يهوديا كهيئة الأسير مكتوفا يعني، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا أسلم ثم ارتد إلى دينه دين السوء وتهول. فقال معاذ وهو فوق فرسه: لا أنزل حتى يقتل كتاب الله عز وجل. فقال أبو موسى: نعم سنقتله، انزل. فقال: لا أنزل حتى يقتل. فقال: نعم سنقتله، انزل. قال: لا أنزل حتى يقتل كتاب الله عز وجل. فما نزل حتى قتلوه. وهذا معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام على الإطلاق، لا أنزل حتى يقتل. فهذا شيء مجمع عليه من علماء المسلمين جميعا، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، أن من بدل دينه فاقتلوه. طبعا استسلم، قال لك في ردة مجردة وفي ردة مغلظة، ردة مجردة وردة مغلظة. ايه الردة المجردة دي؟ قال لك اللي ارتد عن دينه ولم يؤذي المسلمين ولم يحارب المسلمين ولم يتكلم مع احد في ارتداده عن دينه، ارتد عن دينه وحده مجرد، لا اذى ولا سوء ولا فحش ولا كلام ولا سب ولا محاربه، هذا يستتاب 3 أيام، 3 أيام استتابة ارجع عن دين، ارجع عن دين وارجع ويستتاب، فإن تاب قبل منه. هذا الذي ابتدى ردة مجردة. أما الآخر الذي ابتدى ردة مغلظة، هذا الذي ابتدى عن دينه وحارب المسلمين وسب الله وسب رسوله وقذف المصحف وحارب المسلمين وتكلم فيهم بالسوء، هؤلاء يقتلوا بدون أن يستتاب قولا واحدا. وهذا أيضا إجماع من المسلمين على هذا. صاحب الردة المغلظة يقتل. ودليلهم في ذلك حديث الصحيحين، حديث الصحيحين أن نفر من عرينة أو عكل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم اجدوا المدينة، يعني مروا المدينة كان فيها وباء، واللي يخش المدينة جديد بيجي له وباء، اجدوا المدينة فمروا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الإبل، إبل الصدقة عليها راعي في أطراف المدينة العيد، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، من البول بتاعها ومن اللبن بتاعها. فرح، شربوا من أبوال الإبل ومن لبن الإبل، فلما صحوا قتلوا راعي النبي، ارتدوا عن دينهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل أجمع، خذوا الإبل كلها ومشوا. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فأرسل في آثارهم فجيء بهم آخر النهار، جابوهم الصحابة، جابوهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلبوا وأن تثمر أعينهم وأيديهم وأرجلهم، صلبوا كده ودقوا المسامير في عينيهم وفي ايديهم وفي رجليهم، واتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. ده فعل مين؟ فعل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ابتدوا ردة غليظة، ردة فيها محاربة للإسلام. هؤلاء يقتلوا دون أن يستتابوا. لا إكراه في الدين يعني قبل الإسلام. لماذا؟ ليه بقى قبل الإسلام؟ وليه القتل؟ عشان بعض المستشرقين الجماعة اللي هم متشدقين يقعدوا يقول لك طب مش في حريات في الإسلام؟ إزاي ده ينافي الحرية؟ ينافي قول الله عز وجل، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ينافي قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. ها؟ ينافي قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. يقول لحضرتك ده قبل أن يسلموا يعلمهم المسلمون هذا الحديث وهذه الآيات، لأننا عندنا آيات في سورة آل عمران أن 12 حبرا من اليهود اتفقوا بعضهم مع بعض أن يسلموا أول النهار، ثم إذا جاء آخر النهار ارتدوا عن الإسلام وقالوا لقد وجدنا ديننا أفضل من هذا الدين، لقد وجدنا في هذا الدين عور، لقد وجدنا في هذا الدين نقص، لديننا أفضل من هذا الدين. فيخرجون عن الدين وهم علماء أحبار، فيتشكك المسلمون بارتدادهم عن الدين. قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهمت الحكمة إيه؟ حكمة إن هو يسلم ثم يرتد. إيه الحكمة عندهم؟ الناس ترجع عن الدين، الناس تبتدع عن الدين، ويصبح الدين كلأ متاح لأي حد. أنا النهاردة مسلم، خلاص أنا آخر النهاردة مش مسلم، أنا النهاردة مسلم، بعد أسبوع أنا مش مسلم، أنا ربط دين كذا، وبعد كده يجي تاني دين الإسلام، وهكذا. والإسلام ليس كلأ لأي أحد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فاقتلوه. عندنا بعض العلماء قال لك الآية خاصة ببعض الناس دون بعض. طبعا أنا هتكلم عن نفسي لكن فيما بعد هذه النقطة. يعني ايه خاصه ببعض الناس دون بعض؟ لكن الايه خاصه باليهود والنصارى والمجوس. الايه خاصه بالمشركين، ليست خاصه باليهود ولا النصارى ولا المجوس. خدت بال حضرتك؟ يعني ايه؟ قال لك يعني نزلت ايات في المشركين ان انت تحاربهم وتكرههم على الدين. ولقد اكره النبي اقواما على الاسلام ولم يقبل منهم الا الاسلام. وقالوا ان الايه منسوخه بقول الله عز وجل: قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون. هتقتلوهم يا اما تقتلوهم يا اما يسلموا. تقاتلونهم او يسلمون، حاجه من الاثنين. قال لك منسوخه بقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آيات. قال لك الآيات نسخت، نسخت هذه الآية اللي هي إيه؟ لا إكراه في الدين. نقول لا، إحنا بنقول كما قال العلماء هذه الآية ليست منسوخة بل معمول بها لأقوام دون أقوام. الآية معمول بها مع اليهود والنصارى والمجوس، لا نكرههم على الدين، غيرهم المشركين يكرهوا على الدين. الآية معمول بها ولا مش معمول بها؟ الآية معمول بها، لا إكراه في الدين لليهود والنصارى. وبعضهم قال المجوس، المجوس مش مشتركين مع أهل الكتاب في حل الطعام، مش مشتركين مع أهل الكتاب في حل النساء لنا، في حل النساء لنا، طعامكم طعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. تبقى أنت نسائهم حلال لينا لكن نسائنا مش حلال ليهم. زي ما عمل ملك الاردن طالع بيجوز بنت الواحد نصراني علانيه، والراجل المأذون بيتكلم ان هو مسلم. طب الحمد لله، لكن احنا سمعنا ان هو نصراني، فلا يجوز لمسلم ان يزوج ابنته المسلمه لرجل مسيحي او يهودي، لا يجوز الا المسلم. لكن انت كمسلم ممكن تتجوز نصرانيه، ممكن تتجوز يهوديه، ممكن تتجوز مجوسية؟ لا. ممكن تتجوز واحدة ملحدة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز شرعا، لا يجوز. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية لا إكراه في الدين بتتكلم عن اليهود، بتتكلم عن النصارى، بتتكلم عن المجوس، لا إكراه في الدين كما حدث في هذه القصة التي صدقت بها الخطبة. النبي الأقوام تعالوا نكرههم على الإسلام، لا دول جماعة يهود لا يكرهون على الإسلام، لا يكرهون على الإسلام. الموضوع مختلف خالص قبل الإسلام من بعد الإسلام. يبقى الآية، إذا الآية ليست منسوخة وآية معمول بها في كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى الامامان البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، فمن فعل ذلك فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حديث استشكله بعضهم مع الآية لا إكراه في الدين، كيف يكون هذا حديثا صحيحا وقد خالف نصا من كتاب الله عز وجل؟ بل نصوص لا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكم دينكم ولي دين. هذه الآية والحديث ليس مستشكلا أصلا على أحد وليس فيه تعارض مع كتاب الله على الإطلاق. أمرت أن أقاتل الناس. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل حكام البلاد جيوش حتى لا يكون الجيش ذلة أو يذل المسلمين في بلاد يدعون فيها إلى الله عز وجل. فطول ما أنت فوق منك جيش وجيش كافر وأنت داخل تبلغ دعوة الله عز وجل في هذا البلد، مثلا داخل قبل ما سوريا تبقى مسلمة، داخل سوريا وأبلغ دعوة الله عز وجل، داخل لبنان، داخل مصر، إزاي أبلغ الدعوة وهذا الجيش معاند للإسلام والمسلمين؟ لا يطلبك أن تدعو إلى الله أبدا. وعندنا بذلك أفضل مثال في الصحيح من حديث ابن عباس، حديث أبي سفيان بن حرب مع هرقل. هذا الرجل هرقل يا إخواني كان مسلما بداخله ولكنه لم يسلم، ولكن أقر في كلامه بالإسلام. قال في آخر كلامه مع أبو سفيان لما كان عنده نهي الشام تجويب، هل كان من أبائه من ملك؟ هل قتلتموه؟ هل يخدم؟ هل من يتبعهم أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قعد يسأله 10 أسئلة وفي الآخر قال له إنها لصفات نبي. اللي انت قلت ده كله دي صفات نبي، الأجوبة بتاعت 10 إنها لصفات نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. أنا نفسي أروح له، لو إن معشر الروم هيتركوني أروح له أنا هروح، لكن أنا متأكد إن هم هيقتلوني. أنا لو رحت له مش عايز منه أي منصب، فقط حط الإناء تحت رجله واغسل رجله. ده ملك الروم، ده أكبر رأس في العالم يومئذ. هرقل ده أكبر رأس في العالم يومئذ، هو وأكبر جيش في العالم هو اللي بيقول الكلمة دي. أنا كنت متأكد إن هو خارج، دي صفات نبي، وأنا عارف إن هو هيخرج. قد كان رجلا حزاء ينظر بالنجوم، فلما نظر قال إني رأيت اليوم أن ملك الختان قد ظهر، فانظروا من يختتن من هذه القوم. فقالوا ليس أحد يختتن إلا اليهود، فما يهمنك شأنه؟ وبعث إلى كتائب ملكه يقتل من فيه من اليهود. فبينما هم على ذلك أتي رجل أرسل به ملك غسان يخبر بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل خبر رسوله قال له قال لأتباعه اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، لأن في العالم ساعتها ما كانش حد يختتن إلا العرب واليهود بس. فنظروا إليه فوجدوه مختتن، فحدثوا هرقل أنه مختتن. هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، عنده علم من النجوم إن النبي ظهر وإن ده وقت النبي وإن هو النبي، متأكد إن هو النبي. وبدليل تاني لما كان بيقرأ الكتاب، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال فلما انتهى من قراءة الكتاب وقال ما قال كثر عنده اللغط وعلت الأصوات وأخرج. كان بيقول لأتباعه أنا الراجل هو النبي، لازم نتابع الراجل ده. أتباعه القساوسة كلهم رفضوا، لا، وقعدوا يتخانقوا مع بعض. راح هرقل خرج أبو سفيان، ساعتها كان مشرك، والعرب اللي معاه من قريش كلهم خرجوا بره عشان بيتخانقوا مع بعض، عيني شفوه. قالوا أخرج. فقلت لأصحابي حين أخرج لقد أمر أمره بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، أكبر ملك في العالم بيخاف من النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده كان مسلم، أرسل في غزوة مهتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب له كتب فيه إني مسلم. فقال النبي ردا عليه كذب عدو الله بل ضن بملكه، وفي رواية بل هو على نصرانيته، ضن بملكه، دخل بملكه. قال لك هسيب كل ده وروح اسلم، مع ان هو جواه متاكد من النبي. الشاهد هل هذا الملك اللي هو مسلم بكل جوارحه سمح للنبي يخش بلاد الروم من غير قتال؟ خشوا يا جماعه وبلغوا دعوه ربنا، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سمح لهم؟ لا. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم دي تقريبا 100,000 مقاتل او اكثر في غزوه مكه، وقاتل النبي، وقف قدام النبي وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يكون رجل يعني اقل ايمانا لهذا الرجل هذا يكون على بلد من البلدان، هل يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل بلده وان يبلغ دعوه الله؟ فاصبح من الحكمه ولزاما ولزاما ان يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجيش حتى يخلوا بينه وبين الناس. فاذا خلوا بينه وبين الناس بعد القتال والسيطره على البلد من ناحيه ايه؟ عشان الناس يقول لك الاسلام مش طالب انتشر بحد السيف. اي نعم، نحن لا ننكر ذلك. يقول لك لا ده التجار كانوا فعلا اسلمي مش عارفين فالاسلام انتشر. الكلام ده ما يجيش 3%، من فتوحات الاسلام. لكن في الاصل الاسلام انتشر بحد السيف. السيف على مين؟ على المقاتلين مش على الناس. فاذا نحى المقاتلين واصبح هو سيد البلد بيقول للناس ازاي تكرهها في الدين؟ ادي الدين اهو، انا عملت اللي عليا ونحيت الظالمين وبقول لك اهو الاسلام. اللي عايز يسلم يسلم، اللي مش عايز يسلم ما يسلمش. ليه؟ لا اكراه في الدين. انت عندما تبين الرشد من الغي، الرشد هو الغي، براحتك بقى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء براحتك بقى. انا عملت اللي عليا ودخلتنا غصب عنهم الاسلام لغايه عندك انت بقى حر. لذلك تلاقي في كل بلاد المسلمين ناس ايه؟ ناس غير مسلمين. صح ولا غلط يا جماعه؟ هو ده ليه ما حدش اكرههم مع الاسلام؟ براحتك، ما حدش بيكره حد الاسلام. ربنا قال لا اكراه في الدين. النبي قال امرت ان اقاتل الناس، المقصود بالناس هم الجيوش الذين يكونون عصره، حجر عصره بين الناس وبين دين الله عز وجل. فلا بد ان يزح هذا الجيش ثم تدخل دعوه الله عز وجل، وحينها نقول لا اكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اهدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.